ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. ما المقصود يعني بهذا الحديث وما مضمون هذا الحديث؟ المقصود هو انه هذه الاسماء البالغ عددها 99 اسما، وكما في الصحيح 100 الا واحدا تاكيد ل 99، من احصاها اي من تمكن من استخراجها والعثور عليها من القران وحديث الرسول عليه السلام، كان هذا جزاؤه ان يدخل الجنه. هذا هو المقصود بمن احصاها، اي من تطلبها من الكتاب والسنه ووفق لها فله هذا الجزاء. هذا هو المعنى. شيخنا بالنسبه للسؤال اللي قبل ساله، بيقول انه بيصلي الفريضه في المسجد يعني قبل الوقت؟ لا، بيقول قال وصرح، قال حينما تقام الصلاه يكون وقت الفجر الشرعي دخل. هيك مش هكذا؟ نعم، هو هذا يكون دخل الفجر. هو هذا هذا كان سؤاله. عند الاقامه يكون دخل يعني بدل الفجر الصحيح. نعم. طب العكس شيخنا، يكون العكس برضه لو ما دخل الفجر واقام الصلاه في غير الوقت الصحيح للفجر. ايه، ما العمل بالنسبه للمسلم يتاكد من عدم دخول الفجر؟ يتطوع معهم. نعم. ثم يصلي الفريضة كما قلنا. نعم. في البيت مع أهله. نعم. نعم يا أبا جابر. أبا شيخ نفس الموضوع اسمح؟ لا، بدنا نخليه يتذكر سؤاله ونسيه. نعم.